الرحم. والذي يصوم ولا يفطر مطلقا، والذي ينام يقوم الليل كله. ولما علم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذي نذر يعني قضى يأتي يكمل صيامه ويأتي إلى الظل. وبالنسبة للنساء قال أنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشخص قد يهلك نفسه، قد يظلم نفسه فيسلك مسلك الإفراط في الأعمال الصالحة ويكون ظالما لنفسه، وقد يسلك مسلك التفريط ويكون مقصرا في أمور عباداته، يكون مقصرا في أمور عباداته، فيكون ظالما في الحالة الأولى ويكون ظالما في الحالة الثانية. لكن إذا سلك مسلك العدل ومسلك الوسط يكون قد سعى في نجاة نفسه. والثالث هو الظلم الذي يحصل منك على الناس، لأن فيه ظلم قاصر وفيه ظلم متعدي، وهذا باختلاف الناس، هذا باختلاف الناس. فقد مثلا يصدر الظلم من الإنسان بحكم ولايته بصرف النظر عن نوع الولاية، فيكون ظالما من ولاه الله أمره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فإذا شق عليهم فهو ظالم لهم، إذا شق عليهم فهو ظالم لهم. وهذا يندرج فيه كل شخص ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، بدءا من أول درجة من الولايات البشرية إلى آخر درجة من الولايات البشرية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والرجل والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله إذا كنت ممن تولى أمرا من أمور المسلمين احذر أن تكون ظالما لمن ولاك الله أمره. وقد تكون الولاية أيضا من باب الوصايا، أو من باب نظارة الوقف، أو من باب ولاية الأيتام، أو ما إلى ذلك. فحينئذ يعني المهم هو أن تحذر أن يصدر منك ظلم لأحد، فإنه مكتوب في صحائف أعمالك. هذه هي أنواع الظلم، يعني ظلم بينك وبين الله، وظلم بينك وبين نفسك، وظلم بينك وبين الناس، وظلم بينك وبين الناس. يبقى بعد ذلك ما هو المخرج من الظلم؟ الحقوق ثلاثة، يعني الحقوق تنقسم ثلاثة أقسام: حق خالص لله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، وحق مشترك بين العباد وبين الله، وهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه فيما يخص الله جل وعلا، وقسم ثالث حق للمخلوقين. فأنت إذا كان الظلم الذي حصل منك في حق الله أو في الحق المشترك بين الله وبين خلقه فهذا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، ولكن الأمر بينك وبين الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى غير ذلك. فتب فيما بينك وبين الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. أما ما كان من حقوق المخلوقين فمن سبح منهم بحقه يعني عن المظلمة جزاه الله خيرا، ومن لم يسمح فإن كان الظلم في أمر مالي فإنك ترده إليه، وإن كان من عرض أو غير ذلك يعني من غير الأمور المالية فإنك تستبيحه إن قدرت، أو تدعو له أو تتصدق عنه. أما حقه فهو باق في ذمتك. ولهذا إذا انصرف الناس من الموقف وانقسموا إلى قسمين: أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة يوقفهم الله في مكان يعني المؤمنون، فيقتص من بعضهم لبعض بالنسبة للمظالم التي وقعت من بعضهم على بعض في الدنيا ولم يسمح صاحب المظلمة. فإذا اقتص الله منهم، طريقة القصاص ما هي؟ طريقة القصاص أن الله جل وعلا يأخذ من حسنات الظالم ويعطيها المظلوم. إذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وجعلت إلى الظالم. هذه هي طريقة القصاص. فأنت يا عبد الله انتبه لنفسك ما دمت في زمن الإمكان. فإذا الظلم جميع الشرائع متفقة عليه، ما فيه شريعة من الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه شريعة من الشرائع أباحة الظلم لا قليلة ولا كثيرة. فتبين لنا من هذا معنى الظلم وبيان أسبابه وبيان درجاته وبيان أنواعه وبيان المخرج الذي يخرج معه الإنسان من هذه المظالم، وبيان العاقبة إذا لم يسلك مسلك الخروج من المظالم في هذه الدنيا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى وجه آخر إن شاء الله في الليلة القادمة في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: جاء رجل وطلب مني أن أوفر له مبلغا من العملة الأجنبية على أن يعطيني أتعابي حوالي 1000 ريال، وأحضرت له المبلغ وأعطاني أتعابي، ولكن اتضح أنه أعطاني مقابل العملة ظرفا مليئا بالأوراق البيضاء، يعني ما شاء الله هذا فقه ممتاز، يعني فقه الغش، بالأوراق البيضاء. ما الأوراق البيضاء تعرفون؟ مثل هذه، ما بس ما فيها كتب، أعطاه ظرف مليان أوراق بيضاء، هذا يحسبها مسكين، يحسبها فلوس عوضا عن النقود. فكشفت أمره وسلمته للشرطة، ووجدت في جيبه 100 دولار أخذتها منه، وقال لي إن أطلقت حرامي مدري هذا بأتعابك وبال100 دولار، ففعلت ذلك، فهل يجوز لي أن أخذها؟ أولا، المبلغ الذي وفرته له هل هو قرض منك؟ فإذا كان قرضا منك فلا يجوز لك، وإذا كنت وسيطا في إقراضه لكنك لم تذكر هذا، فيبدو والله أعلم أن هذا قرض منك له، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه ولا فلسا، تعتبرها أتعاب، مالك أتعاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فيه من القرض اللي فيه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. اقترضت مبلغا من المال وفتحت محلا تجاريا، وبعد حلول الحول سددت كافة الديون وبقي لي ربحا يفوق النصاب. السؤال: هي تزكي؟ الله يحبون الفلوس هالناس، ما ودهم حتى يزكون. لي قريب اقترض مني عملة مبلغا لشراء سيارة، ويقتطع كل شهر جزءا من راتبه، فالذي يبقى لا يكفي وأسرته، فهل يجوز لي أن أعطيه مما؟ لا، ما يجوز لك تعطيه. تبي تعطيه من مال الزكاة لكنك ما تسترجعها، لكن تبي تحسمها من طلبك عليه، هذا لا يجوز. شخص اقترض مبلغا من المال لفتح محل تجاري، وبعد حلول الحول هل يخرج الزكاة على ماله وبضاعته؟ نعم، عندي عيادة للعلاج بالحجامة تحت إشراف. والله يا أخي أنا ما أعرف الحجامة أصلا ولا أعطيك فتوى فيها. هل يجوز للرجل أن يلبس رجل طاف أشواطا 6 أشواط وبعد انتهاء العمرة تذكر ذلك، هل يعيد من جديد؟ نعم، لأن الطواف غير صحيح الأول، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف، فلا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي. عندي محل لبيع الساعات، وأحيانا يأتيني أحد الموظفين الذي يعمل في إحدى الجهات العامة ويطلب مجموعة من الساعات، ويقول لي: أعطني الفاتورة من غير كتابة الأسعار ليزيد في قيمتها، ويقول لي: زد في قيمة الفاتورة علما أننا ندفع كثيرا من الضرائب والجمرك إلى آخره. الحقيقة أن فيه الآن بعض الناس يشتغل على خطين: خط واضح وخط مخفي. بعض أصحاب المحلات التجارية تجد عنده تقريبا 3 أنواع من الفواتير. النوع الأول الفاتورة التي من المصنع الذي يورد منه، هذه مضبوطة لأن الحساب بينه وبينه عليها، لكن في فاتورة ثانية يخلي المصنع يكتبها فإذا كانت قيمة المصنع قيمة السلعة في المصنع 1000 ريال قال اكتبها 2000 الورقة الثانية هذه ما بينها وبين المصنع وبين التاجر حساب، هذه إذا جيت أنا لصاحب المحل استقبلني بالترحيب، تعرفون الكلام هذا اللي يستعملونه الناس الكلام الفاضي هذا، أبشتري من سلعة يقول أنت أبعطيك بسعر المصنع، أما يجيب لك الفاتورة اللي مكتوم ب2000 ما يجيب لك الفاتورة اللي ب1000 لا، يقول ناظر يا أخي صدقني هذا ختم المصنع، أنت تأخذ على ظاهري وتأخذها ب2000 تقول جزاك الله خير يوم أعطيتني إياها بقيمة الشراء، في فاتورة ثالثة أقبح من هذولي. هذه للمغفلين، يحط السلعة صور الختم حق المصنع يوخره وبعدين ياخذ ختم المصنع ومين يكتب السعر 3000 4000 بدل من 1000، ولا جاء بعض الناس اللي هذا يقول شوف هذا تسعير المصنع، انا جاي من هذا موجود في السوق، انا مريت واحد بشتري منه السلعة قال لي ب1100 ومريت واحد ثاني وقال لي ب300 يعني زود 800 ريال ما بين الدكين الا 10 خطوات، واحد قال لي ب1100 والثاني قال لي ب300، ففيه غش بهذه المناسبة، فيه غش في الحقيقة في الأسواق ما يعرفه إلا الإنسان اللي جرب من جهة أو يكون حاذق أيضا من جهة أخرى. على كل حال أنا أجبتك، مجموعة من الأشخاص يجمعون مبلغا صغيرا من المال شهريا للضرورة وصوارف الزمان، فهل عليه زكاة؟ نعم يزكون لأنه ملك لهم. وهذا يقول ما هو أفضل الصفوف لغير جهات الإمام؟ كل صف صفوف الحرم 4 جهات، كل صف فضله بحسب الأول منه. وهذا يقول هل من نصيحة لمن حاول حفظ القرآن ولم يوفق في حفظه؟ يا أخي تحتاج إلى أنك تعرف السبب، يمكن أنك تعمل معاصي، المعاصي ما يجتمع معها حفظ القرآن، طهر نفسك من المعاصي سواء كان في باب الواجبات أو فعل المحرمات، وإذا طهرت نفسك الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا يقول هل فيه شيء إذا طلبت من المطرب، يعني يبي يطلب من المطرب يغني ولا تبي تطلب فلوس؟ إن طلبت فلوس فهي حرام، وإن طلبته يغني لك فهو حرام. يا أخي اقرأ القرآن ولا افتح على إذاعة القرآن واستمع القرآن. سبحان الله بعض الناس ما يعرف سياسة نفسه. وهذا يقول هل السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا يعتبر شوطا؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ترى بعض الكتابة الضعيفة ما أعرف أقرأها. أسئلة كل بعضها ما أدري. جوجو كلها ما لها حاجة، بس نشوف المهم منها علشان لا يضيق الوقت. امرأة زوجها أهلها من شخص يكبرها 40 عاما وهي مجبرة وأنجبت منه أبناء وهي على كل حال تروح المحكمة، ما هو بتسأل في الحرام. هذه مثلها. وهذا واحد يقول هل يجوز للأب أن يأخذ راتب ابنته دون رضاها؟ فيه بنت سألتني قالت أبلغ من العمر 39 سنة ومتوظفة من 10 سنوات وأبي يمنعني من الزواج ويأخذ جميع راتبي ويقول إنني سأتقاضى منك جميع ما صرفت عليك، فإذا انتهيت إذا أخذت حقي منك زوجتك. هذا بعض الآباء. وهذا يقول ما قولكم في من يعلم بتحريم حلق اللحية لكن يحلقها؟ على كل حال هذا عاص على بصيرة، يعني متعمد. وهذا يقول الإمام يخطب قبل دخول الوقت 10 دقائق. الغريب سبحان الله في بعض الناس في جماعة المسجد بصرف النظر عن كثرة الجماعة تجدهم يشتغلون في الإمام ويشتغلون في المؤذن، بكر صيف ارفع صوته اليوم خفيف، يعني لازم يشتغلون فيه. هذا من هذا النوع. يا أخي وقت الجمعة، الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز هذا يدخل بدخول وقت صلاة الضحى، ووقت الوجوب يدخل بعد زوال الشمس. أنت كيف تنتقد مثلا وأنت ما عندك بصيرة؟ دوك هذه تراها كيس جايبها أنا للأسئلة، حطها فيها. لدي بنت عمرها 4 سنوات ولكن لا تستطيع الكلام ولا النطق، وكانت النتيجة من الناحية الطبية والإشعاعات كانت سليمة. هذه يمكن معها قرين من الجن هو الذي يعمل معها هذا العمل، وبإمكانك أنك تقرأ عليها. وهذا يقول هل يجوز التحلل من الإحرام في الحج قبل طواف الإفاضة؟ إذا رميت وحلقت تتحلل، لكن التحلل الأول، أما التحلل الثاني فلا بد أن يكون بعد الطواف والسعي. هذا يسأل عن أسئلة ما لها حاجة. وهذا يقول هل يجوز للإمام أن يجهر بالدعاء بعد الصلاة المفروضة ويؤمن المأمومين؟ لا، كل واحد يدعو لنفسه. وهذا يسأل أيضا عن الاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر. وهذا يقول أديت عمرة عني ثم ذهبت إلى التنعيم وأديت عمرة عن والدتي، جزاك الله خير. وهذا سؤال يقول مثل واحد الآن يقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في فك السحر؟ هذا مثل واحد يقول عندي ساحر ثقة. كيف يكون ساحر مشرك بالله ويكون ثقة؟ هذا مثله، وش هالكلام هذا؟ هي لا حقيقة، يعني سبحان الله، يعني واحد يعني عندي معرفة وعنده وهو يقرأ على الناس ويقول أنا عندي ساحر ثقة، يعني يستعين به. يعني كيف يكون ثقة وهو مشرك بالله؟ شرك أكبر، يعني خارج عن ملة الإسلام. منين تجيه الثقة؟ هذا يقول شاب يدرس في الخارج وكانت له مصر من هذه الدولة التي يدرس فيها، وكان يجمع من هذا المال لكي يتزوج، وقد يحول عليه الحول يا أخي تزكي. وهل يجوز الذهاب إلى الساحر؟ لا يجوز، لأن علشان تفهمون، لأن العلاج الأصل فيه الجواز، الأصل في العلاج هو الجواز مو بواجب، لكن هل يمكن أنك تتوصل إلى عمل إلى أمر جائز تتوصل إليه بشرك أكبر؟ يعني هل هذا معقول؟ تريد أن تفعل عمل تفعل أمر جائز لكن لا تصل إليه إلا بارتكاب شرك أكبر، هل يمكن هذا؟ الشرك ما أبيح في جميع الشرائع أبدا، فالمقصود أنه لا يجوز. هذه المصارفات هذه يا إخواني لا بد أن تكون يدا بيد. سبعة يظلهم الله في ظل، لقد برأت بأن منهم من يقول إن الله عز وجل، إيش هالكلام هذا؟ وهذا يسأل فك السحر وجبناه أعطينا، وهذا يقول حكم تارك الوضوء، يعني يصلي بدون وضوء إذا كان مستحلا فهو كافر، إذا كان مستحلا لذلك فهو كافر فلا يجوز له. وهذا يقول ما صحة صلاة الرجل إذا جمع بين الصلاتين في بلده، يعني بيسافر أذن الظهر وهو في بلده وصلى الظهر والعصر وسافر، هذا ما يجوز، يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر في وقتها ركعتين في الطريق. سبحان الله، يحبون الناس أنفسهم، ما ودهم يكلفون أنفسهم أبد. وهذا يقول الإنسان إذا انتهى من الوضوء هل يتشهد؟ نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا يقول إذا دعاك شخص والمحل الذي يدعوك إليه فيه مخالفات شرعية هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز تذهب. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول هذا رجل معروف بحزبيته، هل يجوز بيع الكتب السلفية له علما بأنه يروج بها دعوته؟ إذا كان النبي يستخدمها يروج على الناس وهو على طريق غير صحيح ما يجوز البيع عليه. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، مضيق صدر كثير من الناس. سبحان الله، أديت العمرة قبل أسبوع لنفسي واليوم ذهبت للتنعيم وأحرمت بعرمة لوالدتي جزاك الله خير. هل يحق للوكيل الشرعي إخراج زكاة أموال إذا كان وكيلا عنهم؟ نعم، يخرج الزكاة. هذا يقول هذا مهموم، يقول ودي انكم تدعوا لي، نسأل الله ان يزيل عنك الهم. هذا يسأل عن زواج المسيار، فيها الان بعض الناس يشترط على المرأة لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، خمسة شروط، هل هذا زواج؟ أي فائدة من هذا الزواج؟ لا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم ولا تنجب، لازم تستعمل أدوية ما تنجب، ويسمي زواج مسيار. هل هذا، هل الدين يقر هذا الشيء؟ لكن الناس سبحان الله يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. وهذا فاضي ما عندي الشغل يقول هل يجوز النظر إلى النساء في المسجد الحرام؟ بقصد العثور على امرأة للزواج. لا يا أخي ما يجوز هذا. أعوذ بالله. عندنا في الحارة كان مسجد وهدموه والآن يعيدون بناء من جديد والآن بنوا مصلى قريب المسجد يصلون به جماعة ما تصلي معهم. وهذا يقول إن جده متفارق هو يجدته بدون طلاق من 17 سنة ومات هل تعتد؟ نعم تعتد وترث. هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الميت جزاك الله خير؟ نعم